والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كنا البارحة نقول لعلها ليلة الختام، ولكن قدر الله تعالى أن تكون هذه الليلة هي ليلة الختام. شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم رمضان بصدقة الفطر ليس عبثا، وكأن الله جل جلاله أيها الحبة في الله يريدنا في آخر رمضان بعدما قمنا لشهر كامل وصمنا ودعونا وبكينا وقرأنا وتلونا أن ينعكس أثر العبادة على معاملاتنا وأخلاقنا مع الناس، فالكل يبحث في ختام رمضان عن جبر الخواطر، والكل يبحث في آخر رمضان أن يجبر الله خاطره فيستجيب دعوته ويغفر ذنبه. والجزاء من الله أيها الأحبة في الله من جنس العمل، فمن أراد أن يجبر الله خاطره لابد أن يجبر الخواطر. لذلك هذه الليلة ويوم الغد أقول هذا الوقت الأخير كثف فيه جبر الخواطر، وابدأ بمن تعول، وابدأ بأقرب الناس إليك، وابدأ بأمك وأبيك، سواء كنت أعزبا أو متزوجا، اتصال وسؤال بحد ذاته بالنسبة للأم والأب بركة وأثره عظيم وكبير. لعل أما أو أبا ينتظر منك اتصالا، طمنيني يا حجي، طمني يا حج، أوامر، أي غرض ناقصك، أي خدمة بدك، بدك طلب، بدك قضاء حاجة، أو أن تبحث عن أمر هم يريدونه يحبونه ينقصهم، وأنت علمت بذلك، ذهبت فاشتريته فأحضرته هدية قبل العيد. أختم رمضان بجبر خاطر، ثم انتقل بعد ذلك لزوجتك، أو بالنسبة للأخوات لزوجك، لأن جبر الخواطر لا يكون فقط بالمال. جبر الخواطر، الجبر اللي بيكسر إيده، شو بقوله؟ جبرها. إيش يعني جبرها؟ يعني لحم المكسور في كسر فجبره، هذا جبر الخواطر. هنالك خواطر منكسرة، أن تبحث عن شيء تحبه الزوجة، أن تسألها، لعل زوجتك تكون من المتعففات اللواتي لا يسأل. بعض النساء يا إخواني ممكن تبقى سنة وسنتين وثلاثة بنفس الثوب ولا تطلب من زوجها أن يشتري لها ثوبا، موجودات. بعض النساء قد تبقى بنفس الحذاء لأكثر من سنة وتخجل أن تطلب من زوجها التي تعيش معه بنفس الدار وبنفس الغرفة لسنوات، تخجل أن تطلب منه حذاء. بعض النساء هيك، طبعا ما يفكروا النساء أنه إذا طلبوا حرام، يعني أقول لك الشيخ إذا طلبنا صرنا، لا لا بأس أن تطلب، لكن بعض في بعض النساء هكذا طبعها، لا تسأل، وأحيانا قد تكون مضطرة ومحتاجة، وأنت ما شاء الله عنك، طب ما تطلع، ما شوف، ما تأمل، شوف في ناقص، اسأل، في شيء ناقص شيء بالبيت، بدك غرض، بدك نجيب شيء، وأشعرها يعني مش أنت عم تسأل السؤال وإن شاء الله تقول لا، يعني إنه يا رب تقول شيء، لا، أشعرها أنك أنت تحب، يعني إذا أخبرتين أنا أحب أنا أفرح، أنا أحتسب قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك بها أجر، خير دينار دينار ينفقه الرجل على أهله على أهل بيته، لابد فيه من احتساب الأجر. أما إذا ما في احتساب أجر بتصير الطلبية اللي بتجي الصبح على التليفون تعمل مرض قلب بعدين، بعدين تعمل لك توتر وعصاب وسكر، بعدين تصير طلبيات. خلي الطلبية اعتبرها طلبية أجور، طلبية أجر. طبعا النساء لازم يديروا بالهم شو يحطوا بالطلبية، يعني في أشياء ما بتحط مع بعضها بنفس طلبية بنفس الوقت. جبر الخواطر يا أخواني، جبر الخواطر يا أخواتي في مثل هذه الليلة مهم. الأولاد، الإخوة، الأخوات، إذا كان لقى أخت في البيت، ممكن مطلقة، ممكن أرملة، ممكن توفي أبوك، يعني هي بالنسبة لها هي يتيمة صغيرة كبيرة، لو أرسلتها هدية، لو سألتها، لو اطمأننت عنها. أخوك لعل أخا لك، وضعه تعبان، وضع المادي تعبان، ما أدري يجيب تياب لأولاده، أو أنت ما شاء الله نهار العيد ما مخلي خبر غير بتخبروني، ونزلنا على الأسواق وروحنا على المولات وجبنا تياب، هو عم يطلعوا وعم يطلع بالمرأة والأولاد، ما قادر يروح يجيب، كان زبط أموره ودبر أموره من التياب اللي كانوا عندهم السنة الماضية أو اللي قبله. يا أخواني المراعاة والمدارات وجبر الخواطر وعدم جرح القلوب عبادة، عبادة، بل هي والله من أعظم العبادات، ولا يتقنها إلا حقيقة العباد الصالحون. ليس كل كلام يقال في أي وقت وفي أي زمان ومع أي إنسان، لابد أن تتحرى الكلمة التي ينبغي أن تقولها مع من وكيف تقولها، لعل كلمة تجرح من بجانبك. لذلك أنت تبحث في هذه الليلة في ليلة الوداع عن جبر الخواطر، أنت تريد أن يجبر خاطرك. كيف يجبر الخاطر؟ يجبر الخاطر، اجلس يا عود اجلس، الحركة في المسجد كثيرة وقت الدرس مشكلة. كيف يجبر خاطري؟ بكثير من الأمور، واحدة منها بل من أهمها أن أجبر خاطر الناس، والأقربون أولى بالمعروف. لذلك شرعت صدقة الفطر على كل الناس، زكاة المال على مين بس؟ اللي معه نصاب المال، اللي صار اسمه غني، معه 85 جرام ذهب، حوالي 5,800-6,000، الله أعلم هلأ قديش صار الذهب، بس تقريبا أنت اسمك غني حال عليهم حول طلع. أما زكاة الفطر لا، الكل، الكل بده يختم رمضان بجبر الخواطر. وكأن الله يقول لنا العبادة التي قمت بها لشهر كامل من صلاة ودعاء وبكاء وقيام، يجب أن تنعكس آخر رمضان على معاملاتك. فيا فرحتنا قاعد بالمسجد وبالصف الأول وما عم بترك وعم بتخانق على صفة الصف الأول، وبده أختم ومعتكف في العشر الأواخر، بس وضعي بالبيت تعبان، وضعي مع الأهل تعبان، وضعي مع جيراني وأقاربي تعبان. فجمع الله بين جناحي القرب منه العبادة والمعاملة، فرمضان عبادات، صيام وقيام، ومعاملات صدقات وزكاة، هكذا تكون قد جمعت بين شقي العبادة. لذلك بعدما ننتهي الآن من الصلاة وقبيل القيام، اللي مش معتكف يجعل هالساعتين ثلاثة الاستراحة بين التراويح والقيام فترة التفكر في من يريد أن يجبر خاطرا، ابتداء من الأقربين، والأقرب فالأقرب، والأبعد فالأبعد، حتى يجبر خاطرك بإذن الله تعالى الليلة. مستعدون إن شاء الله جميعا؟ مين نوى يجبر الليلة خاطر حدا بإذن الله؟ أنا نويت، جميعا نوينا؟ طيب قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.